والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الدورة العلمية بنصف العام الدراسي يعني 1433 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد الأول القاسم السلام. القاسم السلام فضيلة شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. يقول المؤلف: قال الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان ابن معروف عن ابن أبي نصر إجابه بنصر في صفر سنة 2400، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري وعن أبو عبيد قاسم بن سلام. هذه الرسالة وأنا أسمع. الحمد لله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما في هذه الدورة الرحلة الدينية سوف نتكلم إن شاء الله تعالى على متن من دروس السلف، وهو كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. القاسم بن سلام من العلماء الذين عاشوا حيث أنه ولد في القرن الثاني وتوفي رحمه الله في القرن الثالث، وهذه القرون كانت تقرأ بالسنة وكان الخير فيها كثيرا وكثيرا ومتوفرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذا كلما كانت دراستك أقرب إلى هذه القرون المفضلة التي زكيت بكتاب الله وزكيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه السلام: لا تسبوا أصحابا، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد من الماء ما وفى مد أحدهم، يعني فتنة بكفة الرجل المعتد، ولا نصف، بل ولا نصف فتنة. فجعل الله عز وجل حبهم علامة على الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علامة الإيمان حب الأنصار. ولذلك الرجوع إلى فهم هؤلاء القوم مع الصحابة والتابعين والعلماء الراسخين الذين صاروا على تطبيقهم أمر واجب، ليس لنا فيه اختيار، ولا نريد لا خوارج ولا مرجئة ولا معتزلة ولا رافضة، إنما نريد سلفية على منهج الصحابة والتابعين والعلماء الذين جاءوا بعدهم على هذا السبيل المستقيم. فالإمام أبو عبيد بن القاسم بن سلام من علماء القرن الثاني والثالث. وأما كتابه كما بين الإخوة فهو كتاب الإيمان معالمه وسننه واستكماله ودرجاته. وما أحوجنا إلى دراسة أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقص الإيمان في هذه الفترة التي تعيشها أمة الإسلام، هذه الثورات والمظاهرات الرسم والقط والخط ليس لجهماء الناس وعامتهم والخط بل حتى لطلاب العلم مع الأسف. ونسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله أن يحفظ كل من هو على منهج السنة والجماعة. فالإمام أبو عبيد هو الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون لأنه متبحر في أكثر من قسم من فنون العلم. القاسم بن سلمان بن عبد الله شيوخه سمع إسماعيل بن جعفر وشريك بن عبد الله وأبو شيبة وإسماعيل بن عياش وسفيان بن عيينة وأبا بكر بن عياش وعبد الله بن المبارك وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي وعبيد الله الأشجعي وحفص بن عياد وربيع بن الجراح ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم كثير. أما من حدث عن أبي عبيد عن تلامذته فمنهم نصر بن داود وأبو بكر بن أبي الدنيا وعلي بن عبد العزيز البهوي ومحمد بن يحيى الموازي وعباس الدوري وعبد الله بن عبد الرحمن الداري وآخر. ولا بد أيها الإخوة إذا أردت أن تدرس كتابا أن تعرف أو تدرس على شخص لا بد أن تعرف اسمه وخارقه من العلم لأن هذا العلم دين والإسناد في العلم دين ولولا الإسناد انقضت الزنادقه على المناهج. ومما يميز هذه الامه انها امه الاسناد يعني امه محمد صلى الله عليه وسلم متميزه بانها امه الاسناد وبهذا الاسناد حفظ الله الدين. لذلك قال السلف لولا الاسناد لانقضت الزنادقه على المناهج. قالوا ان هذا الاسناد دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. فلا بد من الاسناد في العلم ولا يكون لاحد من يتعلم العلم ان يعلمه او ان يتجرا فيجلس ويعلم الناس قبل ان يتعلم كيف. وخير الخلق صلى الله عليه وسلم كان يتلقى فكان يعلم جبرائيل عليه السلام القران في كل عام مره. فلما كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرضه القران مرتين فلا بد من التلقي بالعلم. ولذلك السلف قالوا من كان شيخه كتابه كان خطاه اكثر من صوابه. من كان شيخه كتابه كان خطاه اكثر من صوابه. وقالوا لا تاخذ العلم عن صحفه ولا القران عن مصحفه. لا تأخذ العلم عن الصحفيين يعني من درس العلم من الصحف والكتب ولا القرآن عن مصحفه يعني من درس القرآن من المصحف دون التلقي عن الشيوخ والعلماء. هذا كلام السلف ولا نفعل. وإنما نعني بالتجرد وطالب العلم ليس مجرد أنك تعرف الشيخ فلان أو جلست معه أو أكلت معه أو تغديت أو تعشيت مع لا. إنما نريد كما سمعتم في الإسناد ترجمان في الإسناد أن هذه الرسالة حصلت وقعت تهديد بها في سنة كذا في سنة كذا في مكان كذا، وهذا يدل على أهمية توثيق العلم، توثيق العلم. لذلك ما نسمعه ونقرأه على بعض المواقع والشبكات من أن فلان يريد الشيخ بن باز، كيف؟ لأنه تقدم مع الشيخ في مخيم الحج. هذا لا تسمى تنمية، إنما هذه رؤية تكتب بالشيخ ضمن. أما أن يكتب ترجمة لنفسه أو تعليقا لنفسه فيقول أن الشيخ بن باز أنك قديت معه في مخيم الحج، فهذا لا يعرف لا في تاريخ السلف السابقين ولا من جاء بعدهم على طريقتهم، لا يعرف ان هذا تنزل ابدا. ان تقول انك تعرف الشيخ فلان او تغذيت معه فتنتسب اليه نسبه التمييز الى شيء، هذا غلط، هذا خيانه. انما انت تنزل تجلس وتدرس على يد العالم حيث انه يقول لك ما يقول الشيخ بس في مساله كذا تجيب، هذا هو التنزل، هذا هو طلب العلم. اما مجرد تعرف فلان او الهاتف او انك يعني مشيت معه في الطريق يسمى شيخه، هذا ليس من السلف في شيء والعياذ بالله. واما عن ابي عبيد وكلام اهل العلم فيه، والكلام المعتبر في التراجم وفي تعليم الرجال ليس كلام السفهاء وطوام الناس والجهلاء، ولو ذكر الشخص مليون شخص نحن إلى تعلمها تماما ولا يكتب لها. إنما التسلية المرجوة التي يرجو إليها الإنسان والتي تنفعه إنما هي تسلية أهل العلم له. ولذلك من علامات العالم الراسخ أن يزكيه علماء عصره. ولذلك قال مالك رحمه الله: ما جلست للناس إلا بعدما شهد لي 70 معتما أو 70 عالما. أن يدرس ويشهد له علماء عصره، علماء عصره أنه درس وتعلم وأنه أدين، حين يدين في درس الناس. فعن كلام العلماء في الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام قال الحاكم الإمام الحاكم رحمه الله: سمعت أبو الحسن الكارزي، الكارزي نسبة إلى بلدة يقال له لها كارز بنواحي نيسابور على نصف فرصة من نيسابور. قال سمعت علي بن عبد العزيز قال سمعت أبا عبيد يقول: المتبع السنة كالقابض على الجنب، أي من أبواب أبي عبيد. المتبع السنة كالقابض على الجمر هو اليوم، يعني القرن الكام؟ الثاني أو الثالث، هكذا يقول أبو عبيد، هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. يا سلام، هذا في القرن الثاني والثالث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا في القرن الذي فيه أحمد وفيه أبو عبيد وفيه علي بن المديني وفيه يحيى بن معين وفيه عبد الرحمن المهدي وفيه إسماعيل بن عياش وفيه سفيان بن عيينة وفيه كل هؤلاء العلماء المتمسك بالسنة أفضل من أن يضرب عنقه بالسيف في سبيل الله. لهذا الحد كانت السنة غريبة، حيث أن المتمسك بها يقول بهذا الحال. هذا في زمن أبي عبيد في القرن الثاني والثالث. أجل، ماذا لو عاش أبو عبيد في القرن الخامس عشر؟ ماذا يقول بعد 12 قرنا من الزمان، 1400 سنة؟ ماذا يقول أبو عبيد لو عاش زمان الزمن في القرن الخامس عشر الذي نعيشه أفضل من الجهاد في سبيل الله، أفضل من أن تضرب عنقك في سبيل الله جل وعلا. وهذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله لما قال أن أعلى مراتب الجهاد جهاد الحجة والبيان، أعلى من جهاد السيف والسلام. وذلك الأمرين لأنه لا يصبر على هذا الجهاد كل أحد، ليس كل أحد يصبر حتى يتعامل من علم الشرع، وأيضا لأنه يكون مع أفجر القوم وهم نبيون جهاد الحجة والبيان. يبين يا اخوان ان المتمسك بالسنه بريء. في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. واي والله يا رسول الله قد عاد غريبا كما بدا، فطوبى شجره في الجنه منها تاكل الرحمن اهل الجنه، ويسير الرجل الجوال المغمر 100 سنة ما ينفع ظلها فأصانها من الذهب. فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم ناس صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فقال في رواية: هم النزاع من القبائل، أي في القبيلة من رجل أو رجلين. وقال في رواية: هم كالغرة في جبين القيد. وقال في رواية: هم الذين يصيحون إذا فسد الناس. وقال في رواية: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. فالإمام أبو العبيد رحمه الله يقول عن زمنه: المتبع سنتك القابل على الجمر هو اليوم عندي افضل من ضرب السيف في سبيل الله. وقال هلال بن علاء الفقي: من الله على هذه الامه باربعه في زمانهم. بالشافعي تفقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأحمد بن حنبل ثبت في المحنة، لولا ذلك كفر الناس، وبيحيى بن معين نفى الكذب من الحديث، وبأبي عبيد القاسم بن سلام فسر الغريب من الحديث، ولولا ذلك لاقتحم الناس بالخطأ. فهؤلاء أربعة رجال من الله عز وجل على هذه الأمة بهم في زمانه. والرجل لا يلزم بكثرة ماله ولا ضخامة بدنه ولا قوة عضلاته ولا وجهه بين الناس، إنما يلزم الرجل بمقدار ما معه من العلم وعمله بهذا العلم وتواصيه به وتبانيه على الحق من أجل هذا الحق ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الرجال إنما تبرز مكانتهم ويظهر حالهم خصوصا عند المحن والفتن، يظهر مدى تمسكهم بالسنة وتعظيمهم لها. إذا جاءت الفتن يظهر الرجال وينكشفها في القلوب ويظهر. ولذلك فإن الله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين، وكلما ازداد الإنسان إيمانا كلما ازداد بلاؤه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زد له في البلاء، وإن كان في دينه دين ابتلي على قدر دينه. لما؟ قيل نبي الله المؤمنين؟ يقول الله بحول الرسول حتى يمشي المرء على الأرض وما عليه خطيئة. فالبلاء سبب في كفير الذنوب، والبلاء سبب في رفع الدرجات، والبلاء يمحص الله به الصالح عن الكاذب. قال الله عز وجل: حسب الناس ان يدركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني سيظهر علمه في الناس، وانك هو يعلم عز وجل انه لا سبيل السبب، ولكن سيظهر علمه في الناس. يظهر الله بهذه الفتن والمحن والمحن، يظهر الله الكاذبين المنافقين المخالفين المتسترين تحت لواء السنة، يظهرهم الله عز وجل جميعا وفي الفتن. فهذه الفتن لا شك أن فيها نعم. وأنا أقول لإخواننا دائما والله لو بقينا 20 سنة حتى نشر مناهج بعض المسلمين الأرض ما استطعنا، لأنهم يتسترون على أهل البدع أنهم يتنفرون بعقائدهم. وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو من المشهور به إسحاق بن راهوي، يقول راهوي على لغة الحنظلي وراهوية على لغة اللغوية، قال: أبو عبيد أوسعنا علما وأكثرنا أدبا وأجمعنا جمعا، إنا نحتاج إليه ولا يحتاج إلينا. طبعا التثبيت عظيم، لما يقول إسحاق بن راهوي إمام عظيم جدا من أئمة السنة، لما يقول هذا الكلام يدل على مكانة أبي عبيد. أوسعنا علما وأكثرنا أدبا وأجمعنا جمعا، إنا نحتاج إليه ولا يحتاج إلينا. وقال أيضا يعني إسحاق بن راهوية: إن الله لا يستحي من الحق. أبو عبيد أعلم مني ومن ابن حنبل يعني الإمام أحمد والشافعي. وقال أحمد بن كامل القاضي: كان أبو عبيد فاضلا في دينه وفي علمه، ربانيا متفننا في أصناف علوم الإسلام من القرآن عليه الصلاة والكف والعربية والأخبار حسب الرواية صحيح النقل. لا أعلم أحدا طعن عليه في شيء من أمره ودينه. وكيف أن أبا عبيد لا يطعن عليه أحد في شيء ودينه من أمره ودينه، وأنتم تعلمون أن أهل البدع الآن ليس وراءهم عمل إلا الطعن في من يلتزم سبيل السنة، وربما كان أحدهم شهرته تسبقه في كل مكان، حيث أنه إذا لقي في مكان ربما كسر الناس ذراعهم من شدة الزحام عليه، أو كسروا سيارته من شدة الزحام عليه. كيف يوقف هذا؟ مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، كما في البخاري وليس أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أني أحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحبك لا تعرفه، ثم يوضع له القبول في الأرض. يعني القبول في الأرض علامة على محبة الله، كيف يكون شخصا منحرفا ويظهر القول الضال؟ كيف نربط بين هذا وبين الحديث؟ الذي يحبه اهل السنه الذي يحبه طالب يحبه اهل السنه. من قال هذا؟ هذا الكلام قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله كما تبين ذلك تعرضه لشرح هذا الحديث. يعني يحبه من كان على مراد الله عز وجل، يعني من اهل الحق، وهذا لا بد من قوله لانه لا يمكن لاهل البدع ان يحبوا اهل السنه. كيف هم الذين لا يزالون يامونهم بتهم كاذبه فأمرهم بالمجسمة والحشوية والمشبهة إلى آخره. الذي يراد كلام ابن حجر رحمه الله يجد أن هذا في من يعني يحبه أهل الحق وليس كل أحد. وقال إبراهيم وقال عبد الله بن طاهر أمير غرزان، يعني مش بس العلماء اللي منحوا في هذا الجوبين وانما الامراء، لان العلماء السابقين كانوا يعرفون كيف يصلون الامراء ويهدونهم الى السنه والسبيل. قال عبد الله بن طاهر امير خراسان او خراسان: الناس اربعه، ابن عباس في زمانه اللي هو عبد الله بن عباس، والشعبي في زمانه. من الشعبي؟ عامر بن شرحيل. والقاسم بن معن في زمانه، وابو عبيد في زمانه. القاسم بن معن في زمانه وابو عبيد في زمان. وقال ابراهيم الحربي: ادركت ثلاثه تعجز النساء ان يلدن بالنحو، رايت ابا عبيد وما مثلته لقد كنت عند تصنعي يوما إذ أقبل أمر بيت فشق إليه بصره حتى اقترب منه فقال أترون هذا المقبل؟ قالوا نعم. قال لن تضيع الدنيا أو الناس ما حي هذا. وقال أبو داود أبو عبيد ثقة مأمون. وقال الدارقطني ثقة إمام جبل. كل هذا الكلام الذي ذكرته في ترجمة أبي عبيد في كتاب الإمام الذهبي سير أعمال النبلاء في المجلد العاشر من صفحة 490 إلى 504. أما عن مكان مولده رحمه الله وسنة ولادته فقد ولد في القرن الثاني سنة 57 157 من الهجرة بهراء، وهي كما قال يعقوب بن عبد الله الحنوي في كتابه معجم البلدان قال عنها عفوا هراء ليس هراء فتح الله مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. لم أرى خراسان عند كوني بها في سنة 670 مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسن ولا أكثر أهلا منها، فيها مساكين كثيرة ومياه وزيرة من زيرة بابس كثيرة وخيرات كثيرة محشوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء. هذا في الجزء الثالث 366 طبعا دار الفتح بيروت في كتاب مجموع الميلان ليقول حمد قتل عبد الله حمد رحمه الله. فولد رحمه الله ببلدة هران وكان أبوه عبدا يعني رقيقا، كان عبدا قوميا لبعض أهل هران. وتوفي رحمه الله سنة 24 و200 يعني عاش من سنة 67 سنة. فعاش في القرن الثاني والثالث وألف هذه الرسالة ليبين فيها حقيقة الإيمان وما دلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما قرره أهل العلم وفهموه من النصوص. أما عن رواه الرسالة عنه هو أبو محمد الرحمن بن عثمان بن معروف. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان قال رواه الرسالة بن معروف أعني ابن أبي نصر بإداره لدمشق. وهذا توثيق بيت كان هذا الكلام في إداره لدمشق التي هي الشام يعني في سفر يعني شهر صفر سنة 20 و400. قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلمان هذه الرسالة وأنا أسمع. فهذا هو سند الرسالة. رواه محمد بن عثمان بن عثمان عن صاحب الإمام أبي عبيد وهو أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري. وروى هذه الرسالة قبل وفاته إلى 4 سنين. وعلى هذه فقد صحت نسبة الرسالة يعني كتاب الإمام للإمام أبي عبيد القاسم بن سلمان رحمه الله تعالى. نعم. يقول رحمه الله: قال أبو عبيد: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه. فإن هذا رحمه الله خطر قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. وقد كتبت إليك بما انتهى إليك إلى علمه إلي علمه من ذلك مشروحا ملخصا ملخصا وبالله التوفيق. علم رحمك الله. وهذا يتبين من هذه الرسالة جواب قدم للإمام أبي عبيد القاسم بن سلمان. نعم. عندنا مخلص. نعم. خلصا ولا ملخصا؟ ملخصا. يتبين بهذا أن هذه الرسالة جواب سؤال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلمان. كنا بالأمس في ودجنا كانت الرسالة الاعتقاد بالإمام القاضي ابن أبي يعلى الحنبلي. وكانت أيضا الإجابة عن سؤال، ومن فضلها كان الكتاب الوصية الكبرى لشيخ الإسلام التيمية، وكانت إجابة عن سؤال. فهكذا علماؤنا سؤالهم إجابة بالكتاب، وهذا يدل على مسار العلم والرجوع فيه. فترى بهذه الرسالة ما استقرار الأدلة والمعروف أن ليس بالكتاب والسنة فقط، وإنما من أقوال التابعين وغيرهم من الصحابة في بيان مسائل الإيمان سأل عنها أبو عبيد القاسم بن سلمان رحمه الله تعالى. فهؤلاء العلماء كانوا جبالا شامخة. فهذه الرسالة إجابة عن السؤال. وعلماء السلف لا يحدث تصنيفهم عن احد واحد، اما ان يكون سؤالا فيجيب بكتاب، واما ان يكون عباره عن يعني ان يرى العالم حاجه الناس الى هذا الامر فيكتب، اما ان يسال فيجيب، واما ان يرى حاجه الناس الى هذا الامر الذي يتكلم فيه فيتكلم فيه تعالى. قال رحمه الله تعالى: فإن هذا رحمه الله. قوله رحمه الله جاءت بصفة الماضي، يعني كأنها خبر، كأنه يخبر أبو عبيد أن الله رحمه، وهذا الخبر بمعنى جاءت بصفة الخبر والمراد بها الدعاء. كأنك كنت في اليوم إلى رحمة الله فلان أو رحمه الله فلان، هذا الإخبار المقصود منه الدعاء. والمؤلف رحمه الله من نصحه أنه يعلمك ويدعو لك، وهذه طريقة العلماء الربانيين يعلمون الناس ويدعو لهم. وإذا فإن أنصح الناس للناس بعد أنبيائهم العلماء، وإذا تيقنت ذلك الأنبياء هم العلماء ولم العلماء؟ لأنهم هم ورثة الأنبياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء رضوان بالدينار والدرهم، وإنما ورثة العلم فمن أخذه أخذ الحظ معه. وأقرب الناس للموروث هم عصبته وقرابته، لذلك أفهم الناس للسنة، وأفهم الناس للواقع، وأفهم الناس للنوازل والعقول الحادثة إنما هم العلماء. ولذلك من الدرجة والخطورة بمكان تقسيم أهل العلم إلى علماء واقع وعلماء حفظ الناس، وهذه بدعة قديمة ظهرت في عصر حسن البصري رحمه الله. علماء الخرق والورق وعلماء الواقع وأحوال الناس، وصار اليوم فقه خاص يسمى فقه الواقع، يتخصص فيه أناس لا علاقة لهم بالشريعة. كيف ننزل على الواقع أو نتبع في الواقع شخص جاهل لا تبعيه بالشريعة؟ كيف تتحاكم إليه؟ أليس هذا التحاكم من غير شرع الله يؤدي إلى التحاكم من غير شرع الله سبحانه وتعالى؟ فمن نصح العلماء أنهم يعلمونك ويدعونك. قال رحمه الله تعالى: خطب، الخطب هو الأمر العظيم، وقد تكلم فيه السلف في صحبة هذه الأمة وكافئيها، تكلم فيه السلف وتكلم فيه الصحابة. تكلم فيه السلف الإمام الصحابة والتابعي والتابعون من بعده، تكلم في هذه المسألة. إذا كان الصحابة والتابعون تكلموا في هذه المسألة فمعناها أن الكلام فيها قديم، وأن أبو عبيدة لما يتكلم فيها معناه أن المسألة مسألة سلفية وليست مسألة حديثة. إذا كان الصحابة تكلموا فيها مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام أو بعده عليه الصلاة والسلام بوجود غيره من العلماء، فأولى أن يتحدث فيها إذا صارت فيها البدع وصارت فيها الأهواء. قال: ما تكلم فيها السلف. والمؤلف رحمه الله تعالى ساق من الأدلة والنصوص عن الصحابة في مسائل الإيمان ما يبين أن السلف الصالح والمقصود بالسلف هم الصحابة والتابعون ومن صار على قبرهم من العلماء الراسخين. سيذكر المصنف رحمه الله تعالى من أقوال السلف والصحابة والتابعين ومن جاء من بعدهم ما يدل على أن المسألة تكلم فيها العلماء السلف. بين السلف الصالح بينوا هذا الأمر العظيم وحقيقة الإيمان، وأنه إكرام باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. هذه حقيقة الإيمان التي دل عليها الكتاب الكريم والسنة النبوية وأحوال الصحابة والتابعون والتابعين والأئمة من بعدهم. بين حقيقة الإيمان وأنه قول من قول القلب وإقرار وتصديق، وقول اللسان وهو النطق الشهادتين، وعمل القلب كالإخلاص والمحبة والخوف وغيرها، وأعمال الجوارح كالصلاة والحج والجهاد ونحوها. وخلاصة قولهم أن الإيمان قول باللسان هو النطق، وقول القلب هو التصديق، وعمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء ونحوها، وعمل الجوارح كالصلاة والحج والجهاد والصدقة ونحوها. كل هذا هو الإيمان، أو هذا هو الإيمان عند السلف الصالح. ومن أجل ما كتب متوحشا في هذه المسألة من المتأخرين شيخ الإسلام ابن جميع رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان أوسط أو شرح حديث جبريل، هو المجلد الكام في الفتاوى؟ المجلد السابع من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام له إيمان كبير. نعم. بعض الناس في النظافة الوظيفة يقول أن يعني كل علماء اليلد هم الذين يحكم فيها وليس البلد. علماء كل بلد هم الذين يحكم فيه. وأنا أقول وليس علماء البلد الأخرى وليس علماء البلد. يعني الاستماع ذلك. نعم. العالم ذلك في النظافة ويكتشف حتى ولو يعني يذكر له الواقع الذي يعيش فيه الناس الذي يحكم لا اولا اذا كان الامر كذلك لا بد ان يبين ماهيه حاله الذي يفتي ويتصدر في الفتوى من هو لا بد ان يبين وقد ذكر العلماء تعريف حاله او صفات حاله وأول صفة أنه يكون بلغ مرتبة الاجتهاد أول شرط لوجود المفتي أولا أن يكون مجتهدا وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام المؤرخين عن رب العالمين أن العالم والذي يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها تحت ثانيا نعم. يعني كل شيخ يتهم بالاجتهاد يعني كم أي شيخ يتهم كل يقول أنا مشكلة يعني إزاي الآن ولا من قبل؟ الآن ومن قبل ما بيقول الحين الآن ولا من قبل فكانت القوم محمود الله ولكن الآن لما صارت هناك جرأة وفهمة صار بعضهم يقول أنا أيضا أتكلم بل تجرأ بعضهم فقال إن العلماء يحيلون عليه مع الأسف ولا يخافوا إلا كلمة في هذا الكلام فإذا عندنا الآن معايش وأسس وأصول العلماء السابقون يلزم بها أي شخص ادعى أنه عالم يلزم حاطط من جنبه أول شيء يعرض عليه النص يصطدم بأحكام النص بلا مرتبة في الاجتهاد الأمر الثاني أنه ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة قال العالم أنه لا تغيره الفتن ولو كانت على موج البحر حينما تأتي الفتنة لا تغيره الفتن ولو كان عدد هذه الفتن على أمواج البحر أما إذا تغير حيث أنه كان له كلام قبل الفتنة فغيره في الفتنة فهذا عالم ولكنه عالم ضالة إن كان بلغ مرتبة الاجتهاد فهو عالم ضالة إذا اتبع ما يراه الناس ورأى ما يحبه الناس مخالفا للنص من الكتاب والسنة فهو على ضلال لذلك قال حذيفة رضي الله عنه إياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد وقال مبينا علامته من تشرب قلبه للفتنة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر إذا صار المنكر عندك في الفتنة معروفا يعني ما كان عندك قبل الفتنة منكر أصبح عندك الآن معروف وما كان معروفا وخيرا أصبح عندك في الفتنة منكر هذا علامة على أن القلب أصابته الفتنة والعياذ بالله ولذلك لا نجد أنفسنا بالرد على الأحد وإنما نحاكم القوم إلى أقوالهم وإلى ما نطقت به ألسنتهم من قبل فنقول فلان يرد على نفسه يكفي. الأمر الثالث أن يشهد له علماء عصر معروف فلان ذهب عن العالم الفلاني ودرس عنده ودرس في مكان فلاني ودرس كتاب كذا وكلامه هو كلام العالم. أما أنا أكتسب الشيخ ابن باز مثلا أو ابن الشيوخ ابن باز أو عبد العزيز الرشدي أو صالح الفوزان أو غيرهم من علمائنا ومشايخنا، فإذا جاءت الفتنة أقول كلاما يعني أمرا حاليا وأنا أعرف قدري أنني لا أجاوز أبدا مرحلة أو الآن يعني مرحلة طالب العلم، فإذا جاءت الفتنة أتصدر وأفتي في نازلة لا يجوز لي أصلا أن أفتي فيها وأفتي بكلام يخالف كلام علماء الشيوخ، فكيف أنتسب إليه؟ وأصلا أنا إذا كانت هناك مسألة نازلة لا يجوز لي في أن يفتي فيها، وهذا أمر الله في القرآن وفي سورة النساء قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منه. يعني طالب إذا وقفت في النوازل فهو أصاب أم أخطأ؟ لو أصاب فهو لأنه تجرع على أمر ليس من الذي يفتي في النوازل إنما هو من باب من ترك الاجتهاد به، لأن النازل يحتاج إلى قياس، عندك أصل وعندك فرع وعندك دلة مشتركة لتقيس الفرع على الأصل، مين اللي يقيس؟ العالم المجتهد، مش أي أحد يقيس، لابد يكون وصل لمرتبة أو مرحلة اجتهاد حتى يقيس فرعا على أصله، وإلا يعد متجردا في دين الله عز وجل. يكون عندك الآن قواعد، هذه بعض صفات العلماء. أي أحد أيا كان هو أدخله تحت هذه القواعد، وإن كان يعرف هل هو كان رجل صالح في حمل هذا المنهج ونصرته أم لا. نعم. يقول رحمه الله: اعلم رحمك الله ان اهل العلم والعنايه بالدين افترقوا في هذا الامر فرقتين، فقالت احداهما: الايمان بالاخلاص لله بالقلوب وشهاده الامثله وعمل الجوارح، وقالت الفرقه الاخرى: بل الايمان بالقلوب والامثله، فاما الاعمال فانما هي تقوى وبر وليس من الايمان. إنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. إنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. قال رحمه الله تعالى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلمان رحمه الله: اعلم رحمك الله، اعلم العلم هو اليقين الجازم. رحمك الله كما سبق خبر بمعنى الدعاء أن أهل العلم والعناية بالدين اشتركوا في هذا الأمر مرتين. في هذا الأمر يعني ماهية الإيمان وحقيقته، يعني ماهية الإيمان وحقيقته وحقيقته أو وحقيقته. الفرقة الأولى قالوا: الإيمان بالإخلاص لله في القلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. وهذه الفرقة هم من؟ الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة، وهذا هو المذهب الحق وهو الصواب الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سئل. إذن الأعمال عند هؤلاء داخلة في مسمى الإيمان. وقال الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. يعني أن الإيمان عنده شيئا، إيمان بالقلوب وإقرار باللسان فقط، وأما الأعمال فليست داخلة في مسمى الإيمان. طيب نسميها إيه؟ قد نسميها بر وتقوى، ولكن لا نسميها إيمانا. وهذا المذهب هو مذهب مرجع الفقهاء، وهم طائفة من أولهم، من أول قرن هذا القول حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، وتبعه على ذلك الإمام رحمه الله، وبعض رباب الكوفة، والطحاوي في عقيدته، وإذا نظرنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ونظرنا في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجدنا أن النصوص اتفقت أعمال في الإيمان. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجل القلب، هذا عمل ولا مش عمل؟ عمل للقلب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل معناه اعتماد القلب على الله عز وجل. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذا النعمة الجواب، أولئك هم المؤمنون حقا. الله عز وجل سماهم بهذا، دليل على ذلك أو قلنا أن النصوص أدخلت أعمال الإيمان كما في قوله عز وجل في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فوجد القلب، هذا عمل. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل معناه اعتماد القلب على الله، وهذا من أعمال القلب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وهذه من أعمال الجواد. وأيضا قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقد نقل القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن في تفسيره أن إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، وكانوا قد صلوا إليه 16 شهرا أو 17 شهرا على خلاف الروايات. وجاء الصحابي والصحابه يصلون في منزل قباء وهم راكعون، فأخبرهم أن الله عز وجل أنزل القرآن في تغيير القبلة وتغييره. قال: نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة مرضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هم صلوا ايه؟ القبلة ايه؟ هم صلوا في المدينة، القبلة هكذا، والشام من خلفهم، فاستداروا وهم ركوع في الصلاة، فأصبح النساء في المقدمة والرجال في مؤخرة المسجد، فاستداروا رضي الله عنه وهم في الصلاة. خلاص امتثال الناس دي متربية على أعلى مستوى من التربية، يعني مش لما يخلص سفر الحديد دول بعد ايه؟ يخش على القمة الجديدة، لا، وهو في الصلاة قد صحيحة السماء فلولينك قبلة تضعها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فاستداروا وهم في السماء. لأن هذا هو الإسلام، امتثال الأمر وتصديق الخبر. والقوم اختبروا في كلا الأمرين فنجحوا. هذه واقعة، والخمر كانوا يصنفون فيها الدواوين والأشعار، وتنزل الآية وهم في مجلس خمر يشربون الخمر قبل أن يتحرروا، التحريم القاضي ذلك، فواحدهم قد شرب نصف الكوب أو الكأس وبقي نصفه على شفة السفلى، فجاء الصحابة وسلم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أمر الشيطان فاجتنبوه. فأكملش الكأس، كسروا الرؤوس ولبوا الآنية والقلوب حتى صارت شوارع المدينة كأنها بحر من خمر. وقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. الله قال في هذا الآية: فأنتم منتهوا حتى انتهوا عرضوا. يعني الآية فيها تنبيه: إن رأيكم تنتهوا فهل أنتم منتهوا؟ تبين ضرر الشرك. خذ بالك، دول خوارج. الرسول كان يقتل أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ما يصدقش إلا لما يقتلهم طالبين ولا يصدق. ثم الرسول كان صدق الخبر وامتلئ الأمر. بل والنساء كن كذلك، فربينا على تصديق الخبر وامتثال الأمر. وفي البخاري يقول عائشة رضي الله عنها: نعم النساء ونساء الأنصار. لما نزلت آيات الحجاب عمدنا إلى بروزهن المعلقة فاعتجرن بها وخرجن خلف رجالهن، يعني في صلاة الفجر، كأنهن الغلبان، يعني لا يرى منهن شيئا. امتثال كان للنصر. بل يرى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة رجل خاتم من حديد فيقرعه من ذهب فيقرعه مع قطعة حديدة لقضيب من حديد، ويقول: يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيضع في إصبعه، فيقول الرجل: يا يرمى القاتل ما أرى. فقال: خذ وأنت بثمن. قال: ما كنت أرى. قد كان يوم النبي صلى الله عليه وسلم. الامتثال هذا في جانب الامتثال. اما في جانب تصديق الخبر فاول من يبرز لنا من الصديق. الصديق رضي الله عنه، صديق هذه الامه، كما ان يوسف كان صديقا فكان ابو بكر رضي الله عنه صديقا. النبي عليه الصلاه والسلام ينتقل من مكه من بلدان المهاد الى فلسطين. الناس ارتفع لما ذهب البعير في المسير كم شهر كامل، ثم يرقى الى السماء السابعه حتى يبلغ سدره فكلم ربه سنيا وادنى وكلم ربه. سلك كل سماء كم مسيره 500 عام، وما بين السماءين مسيره 500 عام، يعني 750 كم سنة؟ مع ويذهب ويعود في نفس الليلة. طبعا ما فيش احنا طيارات ولا سيارات ولا حتى تكاتي ولا موتوسيكلات ولا حاجة، يعني شيء بالعقل عقليا لا يمكن يصدق. هل يصدق؟ بل في زماننا هذا هل أحد يصدق هذا؟ أن شخصا مع هذه الوسائل الحديثة من وسائل الانتقال والصلاة يقطع هذه المسافة عجيبة في جزء من الليل ويعود. بل وقال لها كما في البخاري: هذا حديث صحيح في أعلى درجة الصحة، لا يصح للعقلانيين أن يردوه. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالجبريل فشق صدره صلى الله عليه وسلم واستخرج كفه وغسله بماء يغتسل من ذهب أو من نحاس، وغسله بماء زمزم صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يرى علامة هذا الشق في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يشوف رصد عملية خطيرة للقلب كمان، ومع ذلك رفع في نفس الفريدة وعاد. ففرصة، هذه فرصة سانحة لقتل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي المشركون لكي يتبعوا هذه الفرصة. فأول ما يتبعوا من هو يقولون يا أبا بكر إن صاحبك يزعم أنه انتقل من مكة إلى بيت المقدس ورفع إلى السماء السابعة وعاد في نفس الليلة، فماذا قال أبو بكر؟ قال إن كان قد قاله فقد صدق، ولم يعطي نفسه لحظات ليفكر وليضيق عن سرقة الأكل، إنما قال إن كان قد قاله فقد صدق، تصديق الخبر. فيا ترى من أخرج الأمة قاعدة ذهبية في هذه الأيام فقال فيها إذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل وأول النقل مراعاة للمصالح؟ هل يمكن له أن يصدق خبر الإسراء والمعراج؟ عقليا لا يمكن يصدق، والعقل خصوصا العملي قد يتعارض مع هذا النص. الظهر في أيام المعادية وما بين الظهر العصر العصر للمغرب والمغرب للشاء ويجعلوه كذلك يعني نسبة. ومن هذا أخذ الفقهاء حكم البلاد التي يكون فيها النهار 20 ساعة وفي بعض البلاد 8. ماذا يفعل هؤلاء الناس في الصلاة وماذا يفعلون في الصيام؟ هناك بلدان في المانيا يبقى الناس فيها النهار 6 أشهر يبقى النهار 20 ساعة والليل كم ساعة؟ 4 ساعات. كيف يصوم هؤلاء وكيف يصلي هؤلاء؟ كل هذا كان في هؤلاء. يبقى إذا هو بدر بن الله قسم الناس في تعريف الإيمان إلى كلمتين، طريقة قالت أنه اعتقاد وتربم وعمل، وهؤلاء هم الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم من العلماء الراسخين، وطائفة تسمى ملجأ الفقهاء، وهؤلاء قالوا أن الإيمان هو الاعتقاد والتلفظ والعمل لا يدخل في مسماه، وإنما نسميه بر وتقوى إلى آخره، ولكن لا نسميه إيمانا. وهناك طائفة أخرى من المرجئة أيضا يسمونها بالجهمية نسبة أو مرجئة الأزجاء ما معناه لغة يعني التأخير، ومنه قول الله عز وجل عن قوم موسى وهارون أنهم قالوا أرجع وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، يعني أخر. فمعنى الأزجاء يعني التأخير في الجمعة، ومعناه شرعا واصطلاحا تأخير العمل عن مسمى الإيمان، يعني عادة إدخال العمل في مسمى الإيمان. وهذه طريقة ذكر الغربي الطريقة الأولى وهي مرجعة الفقهاء، وهذه ما تسمى الجهمية تنسب إلى رجل يقال له الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان. وهذا عنده الإيمان يقول فيه الإيمان مجرد معرفة القلب، إذا عرف قلبك الله فأنت مؤمن كامل الإيمان، وعليه الكفر لا يكون إلا لجهل القلب ولا يكون بغير ذلك. وعليه فإن فرعون عند الجهل مؤمن، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، هو عند الجهل على تعريف الإيمان لا بد أن يكون مؤمن، لأن فرعون عرف ربه ولم يعرف، عرف. وكذلك اليهود على قول، لأن الله عز وجل قال عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأبو طالب عنده أيضا مؤمن لأنه قال ولقد علمت لأن دين محمد من خير أديان البرية فينا لولا ملامح أو حذاري سبه لوجدتني سمحا بذلك مبينا، ولذلك لو أن الإنسان فعل كل كبائر، إن هذا الرجل الجن بل فعل كل أنواع الردة للإنسان والجوارح، هدم المساجد وقتل الأنبياء والصالحين ورمى المصحف في النجاسات، هو عنده مؤمن والعياذ بالله. ولذلك قال ابن القيم في كافية الشافية التي تعرف بالأمنية وكذلك الرجال وحين تقر بالمعبود تصبح كافية الإيمان، وكذلك الرجال وحين تقر بالمعبود تصبح كافية الإيمان، فرم المصارح بالدشوش يعني بالنجاسات وخرب بيت العتيق وجد في العصيان واقتل إذا ما استطعت كل موحد وتمسحا بالقس والصلبان واشهد جميع المرسلين ومن أدب من عندي جهرا بلا إتمام وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر بالأصنام والأوثان واعتبر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان واعتبر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفر عليك هذا هو الإرجاء عند ولاتهم من كل جهمي أخي الشيطان والعياذ بالله وهذا ضلال ولذلك العلماء كفروا من قال هذا القول قال ابن القيم الجهمية وقد تقلد كفرهم عن الجهمية 50 في 10 من العلماء في البلدان واللاذكائي الإمام قد حكاه عنه بل قد حكاه قبله الطغرات طبعا يعني هذا الكلام باطل لذلك أنا أقول لك باطل ليس كلام حق إنما هو قول لرجل وقتل شيخه دون هذا الكلام وأن يرجع عنه مات شيخه الذي يسمى بجهل بن جوهر في يوم أضحى مقتولا على يد البطل خالد بن عبد الله القسري رحمه الله ولم يرجع عن هذه أرأيتم ماذا تمسك أهل البدع بها أليس أولى أهل السنة أن يتمسكوا بالسنة وأن يعضوا عليها بالنواجذ حتى يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم الحوض فيشربوا من حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم كيف إذا وهناك طائفة رابعة تسمى الكرامية نسبة وتلاحظ أن جواب الصلاة تلحظون أن الطوائف الضالة تنتسب إلى قادتها أما أهل الحق وأهل السنة فينتسبون فقط إلى السنة إلى السنة والسبيل أهل السنة والجماعة السلف الصالح لا ينتسبون لرجل فيعطونه العصمة غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجهمية الكرامية فإما ينتسبون لرجل وإما ينتسبون إلى فعل قديم فعله كالرافضة أهل الرفض والباطنية أهل الباطل وغير أما أهل السنة فلا ينتسبون إلا إلى السنة ولا يعطون أحد أن يسمع يعني أنه لا يفضل إلا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أما كل من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد يصيب وقد يصيب هذه قاعدة منتهية